لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا أن تتركوا ولم